فالتحلل الأصغر الذي يحصل للحاج إذا رمى الجمرة وذبح وحلق فيتحلل من كل شيء إلا النساء، فلا تزال محرمة عليه حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف البيت تحلل التحلل الأكبر. وهذا دليل على أنهم كانوا يعلمون نوعي التحلل، لذا سألوا قالوا حل ماذا، أي تحلل يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الحل كله. ولذا قالوا في استنكارهم لهذا الأمر في البداية، قلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، يعني نعاشر النساء، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، يعني يقصدون تقرب العهد بالنساء، وليس أن ذلك على حقيقته، وأن الرجل يغتسل بلا شك قبل إحرامه ويمتنع، ولن يأتي عرفة على ذلك، لكن قصدوا التقريب، وفي هذا استعمال المجاز إذا دلت عليه القرائن. قال في الحديث، قال النووي فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه، أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية ولا يقدمه عليه، لا يقدم الإحرام بالحج على يوم التروية، ليس في التبكير بالإحرام بالحج فضيلة إلا في حالة واحدة، وهي إذا لم يكن قد وجد الهدي، فيحرم بالحج قبل التروية بيومين ليصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم يوم السادس والسابع ويوم التروية يوم الثامن، أو يحرم يوم السابع قبل فجر يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، لأن الله عز وجل قال فمن لم يرد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وظاهر هذا أن يصوم وهو محرم بالحج، لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما في أشهر الحج، من فسرها بأن الصيام يكون في أشهر الحج، فهذا يلزمه أن يقول بأن من عزم على التمتع ودخل عليه أشهر الحج جاز أن يصوم ثلاثة أيام من شوال، وهذا لا يقوله أحد، إنما يقول الشافعي بجواز الصيام بين التحلل من العمرة وبين الإحرام بالحج. والصحيح قول مالك أنه لابد أن يكون محرما بالحج، ولابد أن يكون أثناء عمل الحج، وذلك أن الهدي لا يجب إلا بالإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة. لو أن إنسانا أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بعد أن تحلل منها رجع إلى بلده لم يكن عليه شيء، وإنما وجب الهدي لما أحرم بالحج في نفس السنة التي أحرم منها بعمرة، أحرم فيها بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها، فهذا يدل على أنه إنما يجب عليه الدم بالإحرام بالحج، فكيف يتقدم الصيام على الذي هو بدل الهدي على ما كان سبب وجوبه؟ الصحيح أنه إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدي، فيبدأ بالصيام الذي هو بدل الهدي، فلذلك يشرع لمن لم يرد الهدي أن يبدأ إحرامه قبل يوم التروية بيومين ليصوم السادس والسابع والثامن ويكون مفطرا بعرفة، والله أعلم وأعلم. وأما من كان واجدا للهدي أو كان يعني يرجو وجوده فإنه يحرم يوم التروية. إن رجا وجود الهدي ولم يكن قد صام ثم عجز عنه فإنه يصوم عند ذلك أيام التشريق. قال قوله صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، هذا الغسل هو الغسل للإحرام، وقد سبق بيانه أنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة سواء الحائض وغيرها، وهذا ظاهر جدا من الحديث، لأن هذا غسل لا لا تخرج به عن حكم الحدث، ومع ذلك أمرت به، فهو غسل مستحب للإحرام، كما أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر وصارت نفساء في ذي الحليفة، فأمرها أن تغتسل لإحرامها وأن تحرم بالحج وهي في نفاسها. في قوله إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فيه الإيمان بالقدر وكتابة المقادير، هذا أمر كتبه الله مقدر، أمر بكتابته في اللوح المحفوظ. طهرت وطهرت لغتان، والفتح أفصح، طهرت حتى إذا طه قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، هذا صريح في أن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وقوله داعي عمرتك متأول كما سبق بيانه، أي داعي أعمالها الآن وأصبحت قارنة، وهذا ظاهر جدا، وهو نص في أنها قد اعتمرت، ثم هو يكون دليلا على مشروعية تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لأنه قد نص على أنها قد حلت من حجها وعمرتها يوم النحر، إذن اعتمرت بعد ثلاثة أيام، اعتمرت بعد ثلاثة أيام، اعتمرت ليلة الحصبة، ليلة الرابع عشر، في نفس السفرة وفي هذه المدة الوجيزة، فهو دليل على من يزعم بدعية هذه العمرة، الذي يقول بدعة قوله هو المحدث، هذه العمرة نعم ثوابها أقل ولكنها عمرة، والعبادات ليس فيها درجة الإباحة، إن من المعاصرين من يقول هي مباحة، ليست مباحة، العبادة ليس فيها إباحة، إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مذمومة مكروهة أو محرمة، لأن البدع حكمها الكراهة والتحريم ليس حكمها الإباحة، ولذلك لا يتصور في العبادات ولا في العقائد أن يكون أمرا مباحا، وإنما المباحات في المعاملات. يبقى المفاضلة بين كثرة الطواف وبين الذهاب والخروج إلى التنعيم والعودة، وقد يكون قد طاف عدة مرات، فأي الأمرين أفضل؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، والله أعلى وأعلم. فإذا كان مثلا في رمضان والاعتكاف متأكد الاستحباب، لم يستحب أن يكثر الخروج إلى التنعيم في العشر الأواخر من رمضان مثلا، حيث يستحب له أن يبقى في المسجد، وإن كان يعني يريد فليطف، فإن الطواف هو العمل الأعظم من أعمال العمرة. وأما إذا كان مثلا يحج عن غيره ويريد أن يحج أن يعتمر عن نفسه، أو يحج عن نفسه ويريد أن يعتمر عن أمه أو أبيه أو غيره أو غيرهما، فهذا لا بأس به أن يفعل مثل هذا الأمر. وكما ذكرنا هذه العمرة المكية مشروعة، ولكن الأجر فيها على قدر النفقة والنصب، وهذا قول جماهير أهل العلم بمشروعية هذه العمرة، وليس تبديع من يفعلها أو أنها ضلالة كما يزعم من يزعم من المعاصرين، مخالفا لجماهير أهل العلم وشاذا عن قولهم في قوله هذا بالتبديع والتضليل. لأنه قال بعدها فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة كما ذكرنا ليلة الرابع عشر من الحجة. يقول يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة، إحداها أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، قوله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، يستفاد أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور متأول كما سبق. المسألة الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب الشافعي والجمهور، هذا إذا أتى إلى عرفة مباشرة، وأما إذا طاف أولا، أول ما قدم طواف الإفاضة، طواف الاستغفر الله، أما إذا أول ما قدم طاف طواف القدوم والعمرة وسعى بين الصفا والمروة فلا نزاع بين أهل العلم أنه يلزمه طواف الإفاضة، لأن الله قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا بعد الوقوف بعرفة بإجماع العلماء، لئلا يغتر أحد بقول الصنعاني في بعض كتبه بأنه لا دليل على تعيين طواف الإفاضة ولا ركنيته، قول باطل مخالف للإجماع. فطواف الإفاضة لا نزاع فيه، ومعنى طواف واحد وسعي واحد إذا كان هو طواف الإفاضة، أما السعي الواحد فيمكن أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. أما أن يقول أحد بأن طواف الإفاضة ليس بركن وليس بمتعين فقول باطل شاذ لا يعول عليه. وكما ذكرنا كل من طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام كما وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وبالصفا والمروة طاف معه طواف الإفاضة، وقال لحفصة رضي الله عنها لصفية رضي الله عنها أحابستنا هي، كان يظن أنها سوف تحبسهم من أجل طواف الإفاضة، فكان ينوي أن يحتبس عليها أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن تطهر من حيضها وتطوف طواف الإفاضة، فهذا مما لا نزاع فيه. فمعنى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد إذا أتى إلى منى مباشرة، أو أتى ولم يطف بالبيت والصفا والمروة، وجماهير العلماء يقولون طواف القدوم للحاج المفرد وللقارن مستحب، ومالك يقول واجب، وابن عباس رضي الله عنه يجعل من طاف بالبيت تحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي. على أي الأحوال يجزئ القارن أن يذهب مباشرة إلى عرفة كما يجزئ المفرد، وظاهر الأحاديث أن طواف القدوم يسقط عنه إذا ذهب إلى منى أو عرفة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من وقف معنا من صلى معنا صلاتنا هذه يوم الفجر صلاة الفجر يوم النحر ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فهذا صريح في أنه تم حجه، دليل على أنه لا يلزمه أن يأتي مكة أولا، يمكن أن يذهب إلى منى مباشرة أو إلى عرفة مباشرة ولا يأتي مكة أولا، ويكفيه في قرانه طواف واحد هو طواف الإفاضة وسعي واحد عقبه. يقول وقال أبو حنيفة وطائفة يلزمه طوافان وسعيان. أبو حنيفة يقول القران مثل التمتع تماما إلا أنه ليس بينهما تحلل، القران معناه أن يأتي ويطوف طواف القدوم ويسعى معه، أو يطوف طواف العمرة ويسعى ثم يظل على إحرامه، ثم يظل يقف بعرفة والمواقف ثم يرجع فيطوف ويسعى بعد طواف الإفاضة سعيا ثانيا، يجعله مثل المتمتع إلا أنه ليس بينهما تحلل، والحديث ظاهر جدا في أنه يجزيه طواف واحد وسعي واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، وأجزاها طواف واحد وسعي واحد. يقول والثالثة من المسائل الحسنة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع كما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تسعى كما لم تطف، فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. إذن هو يستفاد أولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسعى إلا بعد طواف، ولم يأمر بسعي إلا بعد طواف، وإنما وقع الإجازة للجاهل في أن يغير الترتيب، فقال صلى الله عليه وسلم للذي قال له لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، فهذا في حكم الترتيب فقط، نعني لابد أن يكون مقترنا بطواف، فإن كان عن جهل أو نسيان أو عدم شعور فنقول له طف ولا حرج، أما أن يتعمد أن يسعى دون طواف فهذا قول محدث، وحديث عائشة رضي الله عنها يرد عليه، خصوصا أن السعي كان في زمن عائشة رضي الله عنها، بل إلى زمن قريب جدا المسعى كان خارج المسجد، فليس هناك مانع من أن تطوف بين الصفا والمروة إذا كان السعي قد دخل في عموم افعلي أو اصنعي كما يصنع الحاج، أو افعلي كل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. لا تطوفي البيت أي وبالصفا والمروة، هذا قد فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفهمته بأمره صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أنه لا بد أن يقع السعي عقب طواف صحيح، فإذا وقع عقب طواف باطل كمن كان غير طاهر على غير وضوء ناسيا فوقع طوافه غير صحيح، عليه أن يعيد الطواف والسعي، والله أعلى وأعلم، إلا أن يكون يعني مقترنا به يدرك ذلك مباشرة مثلا بعد السعي، فيكون حكم الجاهل الذي لم يشعر فيطوف ولا حرج، والله أعلى وأعلم. أما إذا تطاول الفصل بمعنى أنه عرف عدم طهارته بعد مدة فعليه أن يعيد الأمرين معا. يتأكد ذلك في زماننا لأن المسعى أصبح الآن في المسجد منذ أكثر من 50 عاما، وأدخل المسعى في المسجد أكثر من ذلك حوالي 70 عاما أو نحو هذا عندما أدخل المسعى في المسجد. لكن لو أن امرأة حاضت بعد طواف الإفاضة وبقي عليها السعي لم يلزمها أن تنتظر، بل تسعى لأنها مارة لحاجة بين الصفا والمروة، فكأن السعي أو الصفا والمروة له حكم المرور وليس له حكم المكث في المسجد، والله أعلم. والطهارة ليست مشترطة في السعي، فرق بين أن نقول شرط أن يقع السعي بعد طواف صحيح، وبين أن نقول يشترط للسعي الطهارة. السعي لا تشترط له الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، لكن يستحب أن يكون على طهارة ليؤدي المناسك والأذكار على طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهارة حتى رد السلام. وأما إذا احتيج إلى ذلك كما ذكرنا فإنه يسعى بغير طهارة كالمرأة إذا حاضت، أو من انتقض وضوءه وعسر عليه الخروج، قد يكون الزحام شديدا جدا وفي هناك مشقة بالغة في الخروج للوضوء والعودة مثلا، فهذا يمكن أن يكمل السعي على غير طهارة. وأما إذا نقض الطهارة في الطواف فلا بد أن يتوضأ، والصحيح أنه يستأنف من جديد، لأن كل أسبوع هو متصل، كل 7 أشواط متصلة بعضها كصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. ومن أهل العلم من يقول يبدأ من حيث انتهى، أقصد يعني إذا انتقض وضوءه في أحد الأشواط يتوضأ ويرجع إلى نفس المكان ليستكمل الأشواط على قول، والقول الراجح أنه كالصلاة، فكما لو أحدث في الركعة الرابعة لازمه أن يأتي بالصلاة من أولها. فالطواف والبيت صلاة حديث صحيح يدل على لزوم الطهارة في الطواف كله، كأن كل شوط كركعة من ركعات الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، الله أعلم. قال واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حدة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة 10، ذكره أبو محمد ابن حزم في كتاب حدة الوداع. الظاهر والله أعلم أنه كان اليوم الرابع، لأنه قال في حديث جابر وتطيبنا فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي. إذن هم قدموا، هي هم قدموا في صبح رابعة، وسرف قبل مكة بيسير، ليس يوما كاملا، والله أعلم أعلم. فالظاهر هم قدموا صبح الرابع من ذي الحجة، فهي حاضت في ليلة الرابع والله أعلم. ويمكن أن يكون في الثلاث، لكن على الأقل في ليلة الرابع. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، معناه إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدين مثل طلبها لاعتمار وغيره أجابها إليه. وقوله سهلا أي سهل الخلق، كريم الشمائل، لطيفا، ميسرا في الخلق، ميسرا في الخلق، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه حسن معاشرة الأزواج، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم. فليس نقصا في الرجل، بل هو كمال أن يكون سهلا مع امرأته في الأمور المستحبة والمباحة مما لا نقص في الدين فيه. وليس معنى ذلك أن يتساهل معها فيما حرم الله عز وجل، كما يترك من يترك امرأته بلا صلاة، أو يتركها بلا حجاب، أو يتركها تفعل المحرمات وتنظر إلى العورات وتسمع المعازف وتختلط بالرجال فتكون سهولة في غير موضعها، بل تكون نوعا من الدياثة والعياذ بالله. إنما السهولة المشروعة المستحبة أن يكون فيما أحل الله سبحانه وتعالى وفيما أحبه عز وجل. وفيه تسلية الحزين والباكي، وتبشيره بما يعني تسليته بأن هذا أمر قد شاركه فيه غيره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سل عائشة وهي تبكي، وبكاء عائشة رضي الله عنها دليل على حرصها على الخير، ولذا كتب الله لها الخير الذي أرادت رضي الله تعالى عنها. فإذا بكى الإنسان حزنا على فوات خير كتب الله له أجر الفاعلين كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يكون الزوج جاف الطبع يرى امرأته حزينة باكية ثم لا يسألها ما شأنك، ككثير من الناس يدخل ويخرج لا ينظر في شأنها ولا يبحث عن شأنها، فترتب على ذلك من النفرة والتباعد بين الزوجين، نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط. فهي تذكر له شأنها حزينة باكية رضي الله تعالى عنها لحرصها العظيم على الخير رضي الله عنها. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان. قال: الولدان هم الصبيان، ففيه صحة حج الصبي والحج به. ما الفرق بينهما؟ الصبي يحج بنفسه وهو ابن 7 سنين، والحج به أن يكون دون ذلك والله أعلم وأعلم، أن يكون أقل من ذلك، كما رفعت امرأة مع صبيا لها وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولم يستفصل ابن كم كان هذا، والظاهر أن ابن 7 فما فوقها لا يسهل رفعه والله أعلم، بل الذي يرفع هكذا فوق الرؤوس هو من دون ذلك. فالصحيح أنه يجزئ في عبادة الحج والعمرة أن يكون الطفل دون 7 سنين غير سائر العبادات الأخرى. فعبادة الحج والعمرة عبادة لها شأن خطير في سلوك الإنسان وهدايته، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ولذا شرع أن يحج الصبي ويعتمر ويحج به ويعتمر به دون 7 سنين، ولو في المهد، ولو عمره لحظات، يمكن أن ينفعه ذلك وينفع وليه كذلك. لا يسقط حج الفريضة باتفاق، لابد أن يكون حج الفريضة بعد البلوغ، لكن هذا فيه فائدة الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فيه صحة حج الصبي والحج به: أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا معهم الولدان كانوا يحجون بهم، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم ولم يفصل أن أبناء 7 سنين يحجون ومن دون ذلك لا يحجون أو لا يحج بهم كما بين ذلك في الصلاة. فالعبادات الأخرى إنما العبادات البدنية مثل الصيام والصلاة لا يؤمر بها الصبي قبل 7، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وكذا الصيام يؤمر بها به 7 إذا كان مطيقا، ويضرب عليه 10 إذا كان مطيقا وأفطر. وأما ما دون ذلك فلا يؤمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد. ولكن إن فعل ترك، إن وجدت ابن 6 سنين يقف بجوارك يصلي، أو يريد أن يذهب معك إلى المسجد ويصلي، وكذا الجارية الطفلة تقف بجوار أمها وتصلي، لا تمنع ولا تنهى، ولكن لا تؤمر. لا ينبغي أن تأمره قبل 7، لا تقول له لماذا لم تصلي إلا بعد 7 سنين قمرية. فإذا أتم 7 سنين قمرية أمرته بالصلاة، قبل ذلك لا يؤمر بالصلاة ولا بالصيام. أما الزكاة فلأنها عبادة مالية فيها حق الفقراء، وتجب حتى في مال المجنون على الصحيح، فكذلك وجبت في مال الصبي. فأما العبادات البدنية المحضة فتستثنى عبادة الحج والعمرة كما ذكرنا، لأن البيت هدى للعالمين، نسأل الله أن يهدينا. قال: فيه صحة حج الصبي والحج به، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حج البالغ، بمعنى يمنع من محظورات الإحرام إذا ارتكب محظورا وجب عليه الفدية ونحو ذلك. إلا أنه لا، قال: إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام. وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه، ولا ترتب عليه شيء من أحكام الحج. قال: وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم. قال: وكذلك لا تصح صلاته. كل ده مبني على مسألة النية، وأن نية الصبي لا اعتبار بها، وهذا كلام باطل في الحقيقة. قال: وكذلك لا تصح صلاته، وإنما يؤمر بها لما ذكرناه، وكذلك عنده سائر العبادات. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، قال: مروا أولادكم بالصلاة 7. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأمكم أقرأكم، ووجد الصحابة أقرأهم صبيا صلى بهم، ولو كانت صلاته باطلة وإنما هي للتمرين والتعليم لما ائتموا به. وهذا يبعد أن يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، فالظاهر أنه أقره والله أعلم. ولذلك لكن هي صلاته في حكم النافلة، ونحن نصحح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. قال: والصواب مذهب الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم. لماذا قال النووي الصواب؟ لأن هناك نص ألي هذا حج، له حج. إذن كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت له حجا ثم نقول حجه باطل لا ينعقد، إحرامه لا ينعقد، نيته باطلة؟ ولماذا وهو مدرك، إنسان مدرك ابن 7، وما دون ذلك كما ذكرنا لأجل هداية البيت، لأجل الهداية التي جعلها الله البيت. والنية قام بها الولي نيابة، والله أعلم. مسسنا الطيب في لغة قليلة، مسسنا في أمسه أو أمسه. هناك إشكال في حديث جابر الذي قال فيه: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. يقول يعني القارن منا، ده تأويل هذا الكلام، لأنه كما صرحت عائشة: وأما الذين قد حلوا فطافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة. صرحت بأن الذين تحللوا طافوا طوافا آخر، إذن من الذي كفاهم الطواف الأول؟ الذين كان معهم الهدي ولم يتحللوا، الذين كانوا قارنين لأي سبب من الأسباب. قال يعني القارن منا، وأما المتمتع فلابد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. لابد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث، فكلمة كفانا أي كفى من كان منا قارنا لم يتحلل، كفاه الطواف الأول بين الصفا والمروة، مع أنه يتكلم عن من حل فهو يتكلم عن طائفة، ليس كلهم حلوا وليس كلهم قد كفاهم الطواف الأول. إذن كما أتينا النساء كانت عن البعض، فكذلك كفانا الطواف الأول كان إيه؟ عن البعض. قال قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاه، لكن غالب استعمالها في البعير، والمراد بها هنا البعير والبقرة. أما إطلاقها على الشاة فلابد من دليل قرينة، لأن هذا نادر الاستعمال فهو في حكم المجاز، لابد من قرينة تدل على أنه قصد بها الشاة. أما استعمالها في الإبل والبقر فحقيقة وظاهر. قال والمراد بها هنا البعير والبقرة، هكذا قال العلماء، تجزي البدنة من الإبل والبقر كل واحدة منهما عن سبعة. ففي هذا الحديث دلالة لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياه، وفيه دليل لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية، وبه قال الشافعي وموافقوه. فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين، وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم. والظاهر أن هذا يشمل العقيقة أيضا، وهذا مذهب الشافعية، وذلك أن الشرع أقام سبع البقرة والبدنة مقام شاه، فمن يزعم ويقول لابد من نفس كاملة عن نفس في العقيقة هو الذي يحتاج إلى دليل. أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة تقوم مقام الشاه، السبع يقوم مقام الشاه. يمكن أن يكون بعضهم يريد اللحم كجزار يبيع سبع بقرة يتقرب بها المضحي والمهدي ويأخذ هو الباقي، أو جماعة يأخذون أجزاء بشرط أن لا يقل نصيب المضحي أو المهدي أو المتقرب عن السبع. وماله هذه تذبح؟ أليست هذه هذا السبع لا يكون إلا بذبح البقرة؟ فالبقرة التي تذبح والبدنة التي تذبح تقوم مقام الشاه في كل الأحكام. قال روي هذا عن ابن عمر وأنس، به قال أحمد، وقال مالك يجوز إن كانوا متطوعين كالأضحية يعني، أو يكون متطوعا بهدي كمفرد أراد أن يهدي، أو كمن زاد على السبع فإنه يكون متطوعا بالزيادة. قال مالك يجوز إن كانوا متطوعين ولا يجوز إن كانوا مفترضين. وقال أبو حنيفة إن كانوا متقربين جاز سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح الاشتراك. الظاهر والله أعلم قول الشافعية، لأن كل منهم قام سبعه مقام الشاه، فهو كأنه شاة مستقلة، وطالما ذبحت باسم الله كل له نيته، وإنما الأعمال بالنيات. في هذا الحديث رد على من قال تجزئ البقرة والبدنة عن عشر، وفيه حديث صححه البعض في سنن النسائي، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه رواية شاذة، وإنما كان الأمر أنه في بعض الأحيان تقوم البدنة بعشر شياه، وأحيانا تقوم بسبع بالقيمة، وأما في العبادات فهي تقوم بسبع، فاختلط الأمر على من روى ذلك بالمعنى، تقويم شيء والتعبد شيء آخر. أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، ظاهر أنه لا يجوز أكثر من ذلك، وهذا مفهوم عدد معتبر باتفاق، إلا من يقول بعشر فهو يعتبر أيضا مفهوم العدد في عشر، لا يقول أحد بجواز الزيادة على 10. قد يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة بين نسائه، وكما ذكرنا في بعض الروايات ذبح عن نسائه البقر، فيمكن أن يكون ذبح عن بعضهن، عن 7 منهن بقرة والأخريات ذبح غيرها، والله أعلى وأعلم. قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح. الأبطح هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصب كما ذكرنا، هو قريب من المقابر، مقابر المعلاه، هذا المكان متقارب. الأبطح الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المدة ما بين 4 إلى يوم 8 من ذي الحجة، في الفترة التي كانت بين بين قدومه وبين خروجه إلى منى. والمحصب قريب منه الذي نزل فيه بعد رجوعه من منى بعد عرفات. قال فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا يوم التروية. وقال مالك وآخرون يحرم من أول ذي الحجة، سبقت المسألة بأدلتها. قوله فأهللنا من الأبطح قد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم بها الإحرام بالحج من الحرم. وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل مكة، وأفضله من باب داره، وقيل من المسجد الحرام، والثاني يجوز من مكة ومن سائر الحرم، وده هذا هو الصحيح. الأفضل أن يكون من منزله الذي نزل فيه ويجزيه من أي مكان بالحرم، لأن الأبطح ليس بمتعين، إنما هم نزلوا به فأحرموا منه، وميقاته شيء، ميقات الذي نزل بمكة مكة كلها، الحرم كله. فمن قال بالثاني، قال فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذا اللي هو يجوز من مكة ومن سائر الحرم، يقول لأنهم أحرموا من الأبطح وهو خارج مكة، ده في زمن الإمام النووي وزمن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، أما الآن فهو من أقرب الأماكن يعتبر، يعني بينه وبين الحرم تقريبا، الأبطح زي ما قلنا المكان اسمه المعبدة قريبا من 1.5 كيلو من المسجد، فكان خارج مكة، يقول لكنه من الحرم. ومن قال بالأول وهو الأصح قال إنما أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به، وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله كما سبق في باب المواقيت. ليس هناك دليل على لزوم الأبطح والله أعلم. قوله لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا هو طوافه الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أصحابه قارنا، فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وأما من كان متمتعا فإنه سعى سعيين، سعيا لعمرته ثم سعيا آخر لحجه يوم النحر. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعي واحد، وممن قال بهذا ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاووس وعطاء والحسن البصري ومجاهد ومالك وابن الماجشون وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر. وقال الطائفة يلزمه طوافان وسعيان، وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة، وحكي ذلك عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر لا يثبت هذا عن علي رضي الله عنه. قوله أتينا قدمنا مكة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح 4، يقول هو صبح وصبح. أمرنا أن نحل، قال عطاء قال حلوا وأصيب النساء، ولم يعزم قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، أحلهن لهم معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء، يعني ليس هذا على سبيل الفرض، لأن هذا أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. وليس للوجوب، يقول لم يوجبه، لم يعزم عليهم في وطئ النساء بل أباحه ولم يوجبه. أما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. قوله فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني هو إشارة إلى قرب العهد بوطئ النساء كما ذكرنا فيه استعمال المجاز. قدم علي من سعايته، السعاية أي من قال قضيض من عمله في السعي على الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله إلى اليمن قاضيا داعيا وقاضيا ومعلما وجامعا للصدقات. قال وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث أنه إنما بعث عليا رضي الله عنه أميرا لا عاملا على الصدقات، إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات، لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سأله ذلك إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولم يستعملهما. الجواب عن هذا أنه لا يحل استعمالهم بمقابل من الصدقات، لكن يحل أن يعملوا مجانا دون أن يأخذوا من الصدقات، ولم يستعملهما لأنهما أراد أن يأخذ من الصدقة ليتزوج على من سهم العاملين عليها، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنهما من أهل البيت. قال القاضي يحتمل أن علي رضي الله عنه ولي الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة. قال وهذا أشبه لقوله من سعايته، والسعاية تختص بالصدقة. هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله حسن، إلا قوله إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة فليس كذلك، لأنها تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة. والظاهر والله أعلم وأعلم أنه ضمن ولايته كان أمر الصدقات، لأننا لا نخالف الظاهر والأغلب في الاستعمال إلا بدليل، ولا دليل على أن عليا كان يأخذ من الزكاة في مقابل سعايته، والله أعلم وأعلم. قال ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، قال في حديث رفع الأمانة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، بعت واشتريت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، لأنه لو أخطأ في البيع أو حصل غش أو نحو ذلك وتبين للبائع فسوف يرده التزامه بالإسلام إلى الصواب ويرجع البيع إذا كان فيه خطأ. قال ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، يعني الوالي عليه، يعني إذا ظلمه أحد من أهل الذمة فستمكن من حقه بالرجوع إلى الساعي أي الوالي. قوله قدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال بما أهللت، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بعمرة وحجة، فأصبح علي أيضا قارنا لأنه ساق الهدي من اليمن، بالإضافة إلى الهدي الذي أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي نفسه وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم معه في هديه. يقول فذكر مسلم بعد هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي حججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. وفي الرواية الأخرى عن أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قال قلت لا. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام معلقا، وهو أن يحرم إحراما كإحرام فلان فينعقد إحرامه ويصير محرما بما أحرم به فلان. واختلف آخر الحديثين في التحلل، فأمر عليا بالبقاء على إحرامه وأمر أبا موسى بالتحلل، وإنما اختلف آخرهما لأنهما أحرما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، فشاركه علي في أن معه الهدي، فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه ك كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه بسبب الهدي وكان قارنا، وصار علي رضي الله عنه قارنا. أما أبو موسى فلم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا الهدي لجعلتها عمرة وتحل لجعلها عمرة وتحل، فأمر أبو موسى بذلك. يبقى إذن أبو موسى انعقد إحرامه إيه؟ قرانا، ثم أمر بالفسخ إلى عمرة لأنه لم يكن قد ساق الهدي. يقول وقد تأولهما القاضي قال فأمر فلذلك اختلف في أمره صلى الله عليه وسلم لهما، فاعتمد ما ذكرته فهو الصواب. وقد تأولهما الخطبي والقاضي عياض تأويلين غير مرضيين، والله أعلم. قوله وأهدى له علي هديا يعني هديا اشتراه له، اشتراه لا أنه من السعاية على الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. وفي هذين الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كزيد، فإن كان زيد محرما بحج كان هذا بالحج أيضا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فبهما، وإن كان زيد أحرم إحراما مطلقا صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف، أصبح هذا مطلقا كما أحرم زيد مطلقا، كل منهم يصرفه إلى ما شاء. ولهذه المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه. قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله أليعامنا هذا أم لأبد؟ قال لأبد. وفي الرواية الأخرى فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله أليعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. اختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها، وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني معناه جواز القران، وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. والثالث تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة، قالوا معناه سقوط العمرة، قالوا ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها، وهذا ضعيف أو باطل، وسيأتي وسياق الحديث يقتضي بطلا. الرابع تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، هذا أيضا ضعيف بل هو الصحيح. هذا التأويل هو تأويل الحنابلة وتأويل أهل الظاهر أو طائفة من الحنابلة، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله، وهو قول ظاهر جدا. ألعامنا هذا أم لأبد؟ عمرتنا هذه أي التي تحللوا منها وقد سموا له الحج عن الفسخ، فالفسخ مشروع لأبد أبد، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه أنه يلزم الفسخ لمن طاف البيت. قال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، فيه دلالة للشافعي وموافقي أن المتمتع وكل من كان بمكة وأراد الحج الإحرام بالحج فالسنة له أن يحرم يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، قد سبقت المسألة مرات. جعلنا مكة بظهر معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى، يعني خلف ظهورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يجوز بيع الكحول وماكينات الحلاقة ومعاجين الحلاقة في صيدلية؟ لا يجوز بيع الكحول مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والخمر إنما صارت خمرا لأجل الكحول. وإيه اللي حصل؟ كنت سامعين قبل كده؟ كنت سامعين؟ طيب بيسأل عن بيع الكحول في الصيدلية وبيع ماكينات الحلاقة، يبيعها الواحد ملتحي يستحد بها فنعم، يبيعها لمن يحلق لحيته لا يجوز. أما بيع الكحول فلا يجوز مطلقا، يتكرر منه ممارسة معصية يتوب ويرجع فيتمنى أن يموت ولا يبقى هذه الحال. استعن بالله ولا تيأس ولا تعجز، وكرر التوبة كلما أذنبت فتب. ونسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. تأمين الاختيار على السيارات لكثرة الحوادث، لا يجوز التأمين على السيارات قد تحدث لها حوادث. التأمين الإجباري هذا أمر يؤخذ قهرا من أي من يجدد رخصة سيارة لا يستطيع الامتناع فلا وجه للسؤال لأنه مأخوذ رغما عنه. وأما التأمين الاختياري، التأمين الاختياري على السيارات لا يجوز، لأن عقد التأمين عقد غرر، عقد ميسر، عقد التأمين عقد على احتمال لا يترتب عليه إلى منفعة، لا تؤجر لا تؤخذ منفعة ولا عين. كل تأمين إجباري يؤخذ قهرا عن الإنسان لا يكلف الله نفسا لو سعها، خلاص اللي يسع اللي يسع الخروج والترك يبقى يسعه. بقية الأسئلة بنجاوب عليها يوم الجمعة وموجودة على الموقع بعدها إن شاء الله. التأمينات والمعاشات حاجة تانية، لما نتكلم على عقد التأمين غير التأمينات والمعاشات. التأمينات والمعاشات اللي هي بتاعة الحكومة أمر آخر، يجوز للإنسان يعرف أنه من باب الهبة التي يراد بها الإثابة.